إذا لم يحضر الموكل بينة. إذا وكله ببيع سلعة وقال خذ هذه السلعة فبعها فاشتراها لنفسه، نقول لا يصح ذلك، لأن المفهوم من عقد الوكالة في البيع أن يبيعها على شخص أجنبي. أما إذا باعها على نفس باعها لنفسه فإن هذا ليس من الأمور المعهودة إلا أن يأذن له المالك. فإذا أذن الموكل المالك في أن يشتري الوكيل السلعة لنفسه صح ذلك. وهكذا لا يشتري لموكله ولا يشتري سلعة لولده ولا لوالده ولا لمكاتبه. لماذا؟ لأنه حينئذ لا يؤمن أن يحيف مع نفسه فيقوم بجعل ثمنها أقل من قيمتها التي يعتاد عليها في الأسواق. لو قدر أن الوكيل في البيع باع السلعة بدون ثمن المثل، فهذه السلعة في الأسواق قيمتها 500 لكنه باعها 400، فحينئذ نقول يصح العقد ويجب على الوكيل ضمان النقص، لأنه قد فرط حينئذ وحصل النقص في الثمن بسببه. وهكذا لو وكله في شراء سلعة فاشترى بأكثر من ثمن المثل، فحينئذ يصح العقد ونقول الوكيل لا يلزم الموكل أن يدفع إلا قيمة المثل. مثال ذلك، أتى بسباك وقال له أصلح ما في البيت من العطل 100 ريال، فاشترى سلعا مواسير وحنفيات وغير ذلك من أنواع السلع، وأحضر فاتورة وقال أعطني 100 قيمة عمل يدي وهذه الفاتورة هي السلع التي اشتريتها، فحينئذ لا يلزم صاحب البيت إلا بدفع قيمة المثل، فيسأل في السوق عن هذه السلع التي اشتراها السباك فلا يدفع له إلا بمثل قيمتها في السوق. فإن قال السباك أنا قد دفعت هذا الثمن وسأطالبك به يوم القيامة، كيف تستحل مالي؟ الفرق بينهما أكثر من القيمة من أجرة العمل، فنقول أنت يا أيها السباك فرطت واشتريت السلعة بأكثر من قيمتها في السوق، ومن ثم تضمن هذا النقص وهذه الزيادة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن أحكام الشركات. الشركة قد تكون شركة عقد وقد تكون شركة استحقاق. شركة الاستحقاق أو الملك مثال ذلك، مات الأب وعنده عمارة، هذه العمارة تكون مملوكة للورثة يشتركون فيها، وقد تكون شركة أملاك كما لو اشترى اثنان عمارة بينهما، وقد تكون الشركة شركة عقد بأن يتفق اثنان أو أكثر على المشاركة في مال أو في عمل. والشركة تنقسم إلى 5 أقسام. القسم الأول شركة العنان، والمراد بها أن يشترك اثنان في المال والعمل. مثال ذلك، أردنا أن نشترك في سيارة أجرة، أدفع أنا 30,000 وأنت تدفع 50,000، وأنا أقوم بالعمل بها ليلا وأنت تقوم بالعمل بها نهارا، فهنا اشتركنا في المال واشتركنا في العمل، فهذه شركة عنان، ولا بأس أن يتفاوت المال بين الشريكين. فإن كان هناك خسارة في هذه الشركة فإنها تكون عليهما بقدر مالهما. فأنا قد دفعت 30 وهو كم دفع؟ 50. فحينئذ إذا كان هناك خسارة قسمناها على 8 أسهم، علي 3 أسهم من الخسارة وعلى الشريك 5 أسهم، هذا بالنسبة للخسارة. أما الربح فإنه إذا اتفق على تقسيم الربح بقسمة فإنه يلزمهما ذلك، كما لو اتفقنا على تقسيم الربح مناصفة فإنه حينئذ يكون لي نصف الربح ولو لم أدفع إلا 3 أسهم من 8، ولصاحبي نصف الربح. بعض الفقهاء قال لا بد أن يكون الربح على رأس المال كما هو في الخسارة، والأظهر عدم لزوم ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الصلح بين المسلمين، والأصل في الشروط صحتها ولزومها، ومن ثم فهذا الشرط بتقسيم الربح شرط صحيح لازم، فلزم العمل به. النوع الثاني من أنواع الشركة شركة المضاربة، بأن يكون العمل من شخص والمال من شخص آخر. مثال ذلك: اشتريت سيارة الأجرة بمالي واتفقت مع شخص آخر على أن يكون عاملا في هذه السيارة، فحينئذ السيارة علي والعمل منه، يقوم بسياقة سيارة الأجرة وتحصيل الأجرة منها، فهذه شركة مضاربة. وإذا كان هناك خسارة في شركة المضاربة فإنها تكون على صاحب المال، فلأن صاحب العمل يخسر عمله، وأما صاحب المال فإنه يخسر ماله، وأما الربح فيكون بحسب ما اتفق عليه. وأكثر معاملات الشركات من هذا النوع شركة المضاربة. ومن أمثلة هذا مثلا، ومن أمثلة هذا ما يكون في بعض المحلات، يقوم شخص بوضع المحل ويقول للعامل الربح بيني وبينك مناصفة، أو لك 5% من الربح، فهذه شركة مضاربة. وليعلم بأنه لا يصح أن يجمع بين الأجرة وبين المضاربة بحيث يجعل الربح والأجرة مستحقين على شيء واحد أو عمل واحد. مثال هذا: لو أتى بالعامل وقال لك راتب 1000 ريال ولك نسبة من الربح، فنقول ننظر ما سبب الاستحقاق فيهما، فإن كان السبب واحدا لم يصح هذا العقد، لأنه من جميع عقدين في عقد واحد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وقد حكى جماعات إجماع أهل العلم على المنع من هذا التصرف. أما إذا كان سبب الاستحقاق مختلفا فإنه يجوز. مثال ذلك: لو اشتركت أنا وإياك في شركة في السيارة، ولي دفعت نصف القيمة وأنت دفعت نصف قيمة السيارة، وكنت أنت الذي تعمل فيها، فحينئذ قلنا لك أجرة 1000 ريال شهريا، والربح بيننا مناصفة، فمثل هذا العقد جائز. لماذا؟ لأن سبب الاستحقاق مختلف، فإن الأجرة على العمل ونسبة الربح بسبب المشاركة في المال. ومثل هذا أيضا ما لو كان العامل يستحق الأجرة على بيعه في المحل ويستحق النسبة على دعايته للمحل، فهذه الدعاية عمل مغاير لعمل البيع في المحل. ومن هنا فمن أراد أن يعطي العامل نسبة من الربح وراتبا مستقلا فليجعل لكل واحد من هذين الأمرين سبب استحقاق مختلف عن الآخر. النوع الثالث من أنواع الشركات شركة الوجوه، والمراد بها أن يأتي اثنان ليس لديهما مال فيقومان بالاستدانة في السوق ويكون الربح بينهما بحسب ما اتفق عليه. مثال ذلك، جاءنا شخص غير معروف في السوق وذهب إلى ابن عمه وقال: يا ابن عمي، أنت معروف في السوق والناس يأتمنونك وأنت لديهم ثقة، فلنشترك سويا في شركة فنقوم بأخذ بضائع من الموزعين فأقوم ببيعها والربح بيننا، فحينئذ هذه شركة وجوه لأنهما لم يدخلا بمال. وفي شركة الوجوه تكون الخسارة عليهما مناصفة، وأما وتكون المناصفة بين تكون الخسارة على قدر الملك. هم عندما أخذوا هذه السلع لا بد أن يتفقوا الملك في هذه السلع ليكون لمن، بحيث إذا وقع بينهما خصومة وأردنا أن نوزع هذه السلع فلا بد أن نعرف ملكية لمن تعود ملكية هذه السلع. ومن ثم في شركة الوجوه لا بد أن يتفق على مقدار الملك لمن هذه السلع التي أخذوها بوجوههما، من يملك هذه السلع. ومن ثم إذا حصل خسارة فإنه يكون بمقدار الملك. مثال ذلك، قال من يعرف في السوق: أنت يا ابن عمي لا تعرف، ولذلك فإن السلع التي سنأخذها دينا يكون لي من ملكيتها 80%، ولك من ملكيتها 20%، فيصح هذا. وأما بالنسبة للربح فإنه يكون بحسب الاتفاق. لو قال ملكية السلع 80% منها لي و20 لك والربح مناصفة، صح ذلك وجاز، لأن الربح يكون بحسب الاتفاق والخسارة تكون بحسب الملك. وهناك طائفة من الفقهاء قالوا لا بد أن يكون الربح على مقدار الملك. وكل واحد من الشريكين في شركة الوجوه يكون ضامنا لصاحبه، بحيث لو هرب أو لم يتمكن من سداد حقوق الناس فإننا نطالب الآخر بسداد جميع القيمة. وفي نفس الوقت يكون كل واحد منهما وكيلا عن الآخر فيما يتعلق بهذه السلع. النوع الرابع من أنواع الشركات شركات الأبدان، والمراد بها أن يعمل اثنان ويكون ثمرة عملهما لهما، أن يعمل اثنان بدون مال. مثال ذلك، خرج اثنان للصيد فقال: ما اصطدناه فإننا فيه شركة نقسمه مناصفة بيني وبينك، فهذه شركة أبدان ليس فيها مال ولا فيها ديون وإنما فيها عمل. ومثل هذا أيضا ما لو قال: هذه الأرض غير مملوكة، ما رأيك أن نزرعها نشترك في زراعتها، فحينئذ نقول هذه شركة أبدان، إذ لم يبذل واحد منهما شيئا من المال ولم يستدينا. ومثل ذلك أيضا ما لو اشترك في محل خياطة أو في خياطة الثياب وقال أنا وإياك شركاء، إذا أتى أحد إليك بثياب فإنني أناصفك بهذه الثياب، وهكذا إذا أتاني أحد بثياب لأخيطها فإنك تناصفني في الأجرة التي تدفع لي. فهذه شركة أبدان، وشركة الأبدان الربح فيها يوزع بحسب الاتفاق، وأما الخسارة فإنه لا يوجد فيها خسارة مال. النوع الخامس شركة المفاوضة، والمراد بها أن يشترك اثنان بتفويض كل واحد منهما الآخر بجميع أنواع التصرفات سواء البدنية أو المالية، فحينئذ يكون كل واحد منهما في تصرفه أصيلا عن نفسه وكيلا عن صاحبه، وما وجب عليهما من الحقوق وجب في ذمتهما المشتركة. ومن شركة المفاوضة شركات الأسهم، فإنها في الغالب من هذا النوع، والشركات الجديدة هذه لها شخصية اعتبارية مستقلة، ومن ثم فإنها يحق لها أن تطالب بحقوقها، ويحق لمن كان عليه حقوق عليها أن يطالب هذه الشخصية الاعتبارية المستقلة. والشخصية الاعتبارية لها نظائر في الفقه الإسلامي، ومنها ما يتعلق ببيت المال، فإن بيت المال له حقوق على الناس، وقد يكون للناس حقوق عليه، ومن ثم جعلوه شخصية اعتبارية تثبت الحقوق لها وعليها. ننتقل بعد ذلك إلى أحكام المساقات. المراد بالمساقات أن يكون هناك شجر قائم مملوك لشخص فيدفعه لعامل يعمل فيه بالسقي، والثمرة تكون بينهما بجزء مشاع. فهذا مثال ذلك، عندي نخل فقلت لشخص خذ هذا النخل وازرعه، والثمرة يكون لي منها ثلاثة أرباع ولك منها الربع، فهذه مساقات وهي عقد جائز. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من ثمارها وزروعها، ولما جاء المهاجرون من مكة إلى المدينة قال الأنصار للمهاجرين اكفون العمل ولكم جزء من الثمرة. ولا يصح في المساقات أن يكون الجزء الذي لأحد المتعاقدين جزءا معينا، كما لو قال له ثمرة الجزء الشمالي من النخيل للعامل وثمرة الجزء الجنوبي لصاحب الشجر، فهذا عقد فاسد ولا يصح. لماذا؟ لأنه قد يتلف جزء أحد الجزئين فيضيع عمل صاحبه هباء منثورا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا. ويشترط في المساقات أن يكون الشجر معلوما، فما إذا كان مجهولا فلا يصح عقد المساقة. ويشترط أن يكون الشجر له ثمر يؤكل، فإن لم يكن له ثمر يؤكل فإنه حينئذ لا يصح عقد المساقة، لأن عقد المساقة مبني على تقسيم الثمرة، ولا يوجد هنا ثمرة. والشرط الثالث أنه لا بد أن يكون جزء, أن يكون مال العامل جزء مشاع من الثمرة, بحيث يقول نصف الثمرة ربع الثمرة ولا يعينه. وأما المزارعة فالمراد بها أن يدفع مالك الأرض أرضه لعامل فيقوم بزراعتها, ونتاج هذا الزرع يكون بينهما بحسب ما اتفق عليه. ولا بد أن يكون, ولا بد أن تكون الأرض صالحة للزراعة, فإن لم تكن فلا يصح عقد المزارعة. ولا بد أن تكون الأرض, ولا بد أن يكون الثمر مقسما بين العامل ومالك الأرض بجزء مشاع من الثمرة. أما لو قال ما في الجهة الجنوبية لك وما في الجهة الشمالية لي, أو قال ما ينبت على النهر يكون لك وما ينبت في داخل الأرض يكون لي, فهذا العقد لا يصح. وقد اختلف الفقهاء في عقد المزارعة هل هو عقد صحيح أو لا, وللعلماء فيه ثلاثة أقوال. قول يقول بأن عقد المزارع عقد باطل. لماذا؟ قالوا لأن الثمرة مجهولة, فقد تحصل ثمرة وقد لا تحصل. وقال آخرون بأنه يصح في المزارعة أن تكون تبعا للمساقاة, أما إذا كانت المزارعة مستقلة فإنه لا يصح عقد المزارعة. والقول الثالث بأن عقد المزارعة عقد صحيح جائز, وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بجزء مما بجزء من أو بنصف أو بشطر ثمرتها وزروعها. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة ونهى عن المزارعة, فأريد بهذا الحديث أن تكون المزارعة بحيث يكون جزء ثمرة جزء من الأرض لأحد من المتعاقدين. وعقد المسارعة والمساقات عقد جائز, أي يحق لكل واحد من المتعاقدين فسخه. فإذا فسخ العامل فحينئذ لا شيء له. لماذا؟ لأنه قبل ظهور الثمرة لم يأتي عمل بعد ولم تأتي ثمرة بعد, ومن هنا فالعامل هو الذي قد فسخ العقد, ومعناه أنه تنازل عن حقه في عمله السابق. وأما إذا كان الفسخ من صاحب الأرض أو صاحب الشجر فإنه حينئذ إن كان قبل ظهور الثمرة فإننا نعطي العامل الأجرة التي تكون لأمثاله, ما لم يكن هناك رغبة في أكل مال العامل من قبل صاحب الأرض. فإن بعض الملاك إذا ظن أن الثمرة كثيرة قال فسخت العقد وأتى بأجراء وترك ذلك الشريك في المزارعة, فمثل هذا نقول هذا إضرار. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا ضرر ولا ضرار. أما إذا كان فسخ المالك بعد ظهور الثمرة فإن العامل يستحق نصيبه من الثمرة. ومن الذي يحضر, من الذي يحضر أدوات السقي؟ هناك بذر وهناك مسحات وهناك أيضا حيوان يحرث عليه وآلات حراثة, وقد يكون في المحل مكينة فتحتاج إلى زيت, وقد يكون هناك غطاس على الكهرباء, فمن الذي يصلح أسلاكه ويشتريها؟ اختلف الفقهاء في هذا، فقال طائفة كل هذا على العامل، وصاحب الأرض والشجر ليس عليه إلا الأرض والشجر، وهذا هو مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني بأنها تكون على صاحب الأرض، لأن العامل لا يطالب إلا بالعمل فقط. والقول الثالث بأنها يجوز أن تكون من كل منهما، فإن وقع اتفاق على أن أحدهما يقوم بهذه الأمور فإنه يجب عليه، وإذا لم يحصل اتفاق رجع فيه إلى أعراف الناس، فما كان في عرف الناس يقوم به العامل لزمه، وما كان في عرف الناس أن صاحب الأرض يقوم به لزمه. ولعل هذا القول الأخير هو أظهر الأقوال، لعدم ورود دليل يدل على المنع من كون العامل أو صاحب الأرض يبذل هذه الأمور. من العقود التي تكون عقد الإجارة، وعقد الإجارة قد يكون إجارة على منفعة، كما لو أجرتك السيارة لمدة يوم تنتفع بها بالذهاب والإياب، وقد تكون الإجارة على عمل، كما لو استأجرت سائقا يقود سيارتي، فهذا عقد إجارة على عمل. وعقد الإجارة عقد لازم لا يجوز لأحد من المتعاقدين فسخه إلا برضا الآخر. وعقد الإجارة لا بد فيها من معرفة المنفعة، فما إذا كانت المنفعة غير معروفة فإنه حينئذ لا تصح الإجارة. مثال ذلك، لو كان عندي سلعة لا ندري ما هي ولا ندري كيف ننتفع بها، فحينئذ لا يصح استئجارها. الشرط الثاني أن تكون المنفعة مباحة، فأما إذا كانت المنفعة في الإجارة محرمة فإنه حينئذ لا يصح عقد الإجارة. مثال ذلك، لو استأجر منه قدورا من أجل أن يصنع الخمر فيها، فحينئذ نقول لا يصح هذا العقد. ومثل هذا، ما لو أجره المحل على أن يجري فيه عقود الربا، فنقول هذه الإجارة محرمة وباطلة ولا تصح شرعا، ولا يستحق المؤجر الأجرة التي أخذها، فإنه إذا أخذها لزمه أن يتخلص منها في سبل الخير. ويشترط أيضا معرفة الأجرة، فلا بد أن تكون الأجرة معلومة، لأنها إذا كانت الأجرة مجهولة أصبح من عقود الغرر التي ورد في الحديث النهي عنها. ويجوز استئجار الأجير بطعام بطنه، كما في قصة موسى عليه السلام، فإنه قد استأجر 10 سنين بنكاح ابنة صاحب مدين وبطعام بطنه. وهكذا يجوز أن نستأجر الضير بطعامها وكسوتها. ويشترط أيضا في إجارة العين أن تكون العين المستأجرة معلومة. مثال ذلك، لو أجرتك سيارة وأنت لا تعرف هذه السيارة، فحينئذ لا يصح هذا العقد. ولا بد في هذه الإجارة أن تكون العين المؤجرة مقدورا على تسليمها. مثال ذلك، عندي محل تأجير سيارات، فجاءني مستأجر واستأجر سيارة لمدة يوم، ثم بعد ذلك هرب بالسيارة ولم أدري ما أين هو، فجئت إلي وقلت أريد أن أستأجر سيارة، فقلت لك قد استأجر فلان الفلاني مني سيارة، فأنا أؤجرك إياها. فنقول هذا العقد عقد باطل. لماذا؟ لأن المؤجر غير قادر على تسليم السيارة للمستأجر. أما إذا تمكن المستأجر من قبضها فحينئذ يصح عقد الإيجارة. ويشترط أيضا أن تكون العين المؤجرة ممن يملك المؤجر منفعتها. أما إذا كان لا يملك المنفعة لم يصح عقد الإيجارة ولو كان مالكا للعين. مثال ذلك: مات زيد وعنده سيارة، وقد أوصى بأن منفعة السيارة لمدة سنتين تكون لخالد. فابن زيد المتوفى بعد أسبوع من الوفاة أجر السيارة، قال السيارة ملكي لأن بعد السنتين ستعود إلي، فهي ملكي ويجوز لي بيعها، فحينئذ هي ملكي ومن ثم يجوز أن أؤجرها. ماذا تقولون؟ نقول لا يجوز له ذلك، لأن الإيجارة ليست على العين وإنما الإيجارة على المنفعة، ومن ثم لا يصح هذا العقد. لكن لو كان المالك للمنفعة قد أذن لشخص آخر بأن يؤجرها فحينئذ يصح هذا العقد. هل المستأجر يجوز له أن يؤجر السلعة؟ مثال ذلك: استأجرت البيت منك أو استأجرت سيارة منك، هل يجوز لي أن أؤجرها على غيري؟ نقول ننظر إلى المستأجر الجديد، فإن كان انتفاعه بالسيارة مماثلا لانتفاعك أو أقل صح ذلك، وأما إذا كان أكثر فإنه لا يصح. استأجرت البيت الشقة مني ولديك ابنان وزوجة، فقمت بتأجير الشقة على شخص عنده 25 ابنة وثلاث زوجات سيسكنهم في هذه الشقة، فحينئذ هل يصح هذا التأجير؟ نقول لا يصح. لماذا؟ لأن المستأجر الجديد سيأخذ من منفعة الشقة ما لم يأذن به المالك، لأن المالك إنما أذن لكم بمنفعة توازي منفعة شخص عنده ابنان وزوجة، ولم يأذن في منفعة توازي ما يأخذه شخص عنده 25 ابنة وثلاث زوجات. ولا بد أن تكون العين المؤجرة مما فيه نفع يبقى العين معه. مثال ذلك: شخص أجر على آخر التفاح، فهل يصح هذا العقد أو لا يصح؟ ايش رأيكم؟ يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه إذا أكله ذهبت العين. طيب، يمكن أن يستأجر التفاحة من أجل أن يضعها زينة، لأنه سيأتي إليه أناس فبالتالي وضع التفاحة، يريد تفاحا ليضعه زينة، فقال أستأجر منك التفاح لمدة ساعة أضعها زينة حتى إذا حضر عندي الأضياف ظنوا أن في بيتي فاكهة، أو ظن الخطاب الذين سيخطبون منه أن عندهم قدرة ومال، فهنا أن صح استئجار التفاح لاشتمالها على نفع يمكن أخذه مع بقاء العين المؤجرة. والنوع الثاني من أنواع الإجارة: الإجارة على عمل. والإجارة على عمل تنقسم إلى قسمين: إجارة خاصة وإجارة عامة. مثال الإجارة الخاصة: السائق في البيت، هذا إجارة خاصة لأنه لا ينتفع به أحد سواك. والإجارة الخاصة تكون على الزمن، سواء انتفع الإنسان بالمستأجر أو لم ينتفع به. وأما الإجارة العامة فتكون على عمل وليس على وقت، مثل الخياط، أنت تأتي إليه وتطلب منه أن يخيط الثوب، هذا عقد إجارة على عمل. ولعلنا نتكلم عن أنواع هذه الإجارة في يوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم ورفع درجتكم في العليين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا وكل الموكل غيره بتفريق صدقة أو إيصالها للفقراء وكان الوكيل فقيرا، فهل له أخذها أفيدون مقشورون؟ هل يجوز للموكل في تفريق الصدقة والزكاة الفقير أن يأخذ منها؟ نقول: إذا كان أخذ الزكاة بطلب من الوكيل، بحيث أتى الوكيل فقال للموكل: عندي فقراء فأعطني مالا لأوزعه عليهم، فحينئذ لا يحق للموكل في أخذ شيء من هذا المال لنفسه. لماذا؟ لأنه قد طلبه لغيره فلم يحق له أن يأخذ منه. أما إذا كان ذلك بطلب من الموكل من صاحب المال، فقال ابتداء: خذ هذا المال فاقسمه على الفقراء، فحينئذ يجوز له أن يأخذ، بشرط أن يكون ما أخذه مماثلا لما يدفعه لغيره من الفقراء، فلا يأخذ زيادة على ما يدفعه لبقية الفقراء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أعطي بضاعتي لمن يبيعها وينقلها إلى مكان ما على أن يكون ضامنا لها في مقابل زيادة الأجرة؟ الأمين لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي، فاشتراط الضمان هذا لا يصح ولا يلزم. ومن هذا النوع ما يفعله بعض الناس في شركات المضاربة، يقول: أعطني مالك لأتاجر لك فيه وأنا أضمن لو حصل خسارة أدفعها من جيبي. فنقول: هذا الشرط شرط باطل لا قيمة له، وحينئذ يصح العقد ويبطل الشرط، لأن هذا الشرط شرط مخالف لمقتضى العقد، فيبطل الشرط دون أصل العقد على الصحيح. أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى تكون يد ضمان ومتى تكون يد أمان؟ العقود مختلفة، منها عقود أمانة ومنها عقود ضمان ومنها ما يقع الاختلاف فيه، والمعول عليه في هذا الجانب أنه إذا كان قبض السلعة لمصلحة المالك فإن يد القابض يد أمانة، وأما إذا كان القبض لمصلحة القابض ولا مصلحة للمقبوض منه فحينئذ هذه يد ضمان، وأما إذا كانت المصلحة مشتركة فيقع فيها اختلاف. مثلا في الشركة، هنا المضارب أمين مع أنه يقبض لمصلحته ولمصلحة صاحب المال. في العارية وقع الاختلاف بين الفقهاء في العارية، هل هي مضمونة أو أن المستعير يده يد أمانة؟ ومن أنواع يد الضمان يد الغاصب ويد السارق وما ترتب على أيديهما من الأيدي فإنها يد ضمان. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من ممن زاده شهر رمضان تقوى وإنابة وإخلاصا وتوبة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.